قبل عمد قريب تجول يون بيونغ سي وزير الخارجية العاملة لكوريا الجنوبية في بعض البلدان مثل ألمانيا التي انعقد فيها مؤتمر وزراء الخارجية لعشرين دولة واجتماع ميونخ للأمن، حيث تصدق بأن المسألة النووية للشمال هي قنبلة زمنية وأن نشر الأسلحة النووية الشمالية للحرب الحقيقية سيتم في غضون سنة أو سنتين، وأما الآن فهو فرصة أخيرة حتى توصل فرض العقوبات والضغوط الأقوى علينا إلى من قابله. عدل الناطق بلسان لجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتوحيد الوطن بحديث أمس الخميس، وذكر فيه أن الافتراء على قدرتنا الرعدية النووية ليس إلا مجرد صفصة للحمقى الذين لا يعرفون كيف يتم الدفاع عن سلام شبه الجزيرة الكورية وكيف تدور الدنيا. ثم قال إن المجانين الموالين لأمريكا الذين يعيشون باستدجاع للقوى الخارجية مثل أمريكا بغض النظر عن تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية ومصالح الأمة هم عار للأمة ومصدر الكوارث. إن جماعة الخونة مثل يون بيونغ سي تتوصل المجابهة الأهلية متمالكة للقوى الخارجية من أجل تمديد الحياة الكادرة التي ستدفن في القبر مع باكنه ولو قليلا، إلى أنها ستتعرض للخزي الأكبر والذل والحلاك التائس. كلما تتكالب القوى العدائية في مؤامرات الخنق، كلما تتشامخ بلادنا أولى فأولى كأقوى دولة قائمة على القوة الذاتية والتعزيز الذاتي. إن لعبة التعاون السخيفة المعادية لجمهوريتنا من جانب الزمرة العاملة التي تحافظ على حياتها المتباكية الحقيرة اعتمادا على القوى الخارجية ستعاني من الحزيمة المريرة وسط لعنات أناس العالم.